بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 104، تم تسجيل هذه المجالس العلمية في موسم حج 1410 هجري الموافق 21 من الشهر السادس 1990 ميلادي. هذا ليس موسم التوفيق، هذا موسم الجود والكرم. ربنا عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا الوقت ليس وقت توفير، التوفير في بلدكم، أما في البلاد الحرام فينبغي أن تجودوا بكل لذيذ لديكم. والمسألة أهم من ذلك، المسألة أنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعا وليس مفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان الناس معه على هذه الأقسام 3 في حجهم، منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع. ثم القارن كانوا على نوعين، قسم منهم ساق الهدي من هنا من هناك في المدينة من ذي الحليفة، ومنهم من لم يسوق الهدي. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج كلهم على اختلاف أنواع حجتهم أن يجعلوا حجهم عمرة، يعني من كان مفردا ومن كان قارنا لم يسوق الهدي أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا نيتهم الأولى بالحج المفرد إلى عمرة. وقال عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس. فأمرهم بأن يتحللوا بعد أن طافوا 7 وسعوا بين الصفا والمروة 7، أن يتحللوا إما بقص الشعر وإما بحلقه وهو الأفضل. ولذلك الواجب أن يحج المسلم متمتعا. ثم الناحية الاقتصادية ليست عذرا هنا في أن لا يحج معتمرا، لأنه يكون بديل الهدي الصوت، فإذا ما في داعي لأن نوجه نظرنا في هذه المسألة إلى نظرة اقتصادية محضة. هذه واحدة. والأخرى، نحن نشاهد أن أكثر الحجيج مبتلى بحلق اللحى، ولعلكم تعلمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة وعظيمة. وإذا صرفنا النظر مبدئيا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشرب يا أخي بيدك المرأة، ولم يكن صدفة ولم يكن فلتة طبيعية، وإنما كان ذلك من تقدير العزيز العليم. إذن فنحن بصفتنا مسلمين علينا أن نفكر بأن الله عز وجل حكيم عليم، يضع كل شيء في محله وبعلم دقيق جدا. فحينما جعل الرجال ذوي لحى والنساء جردا مردا، ما كان ذلك في خلقه تبارك وتعالى عبثا، لكن العبث إنما يكون نحن منا الرجال الذين ابتلوا بحلق اللحى. ولئن عاش أحدنا اليوم سنين طويلة في بلده حيث أقام في سوريا في مصر في الأردن ابتلي بحلق اللحى فهي معصية ملازمة له، فعليه على الأقل أن يحتملها فرصة إذا حج إلى بيت الله الحرام أن يجعل حجه كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا ليس من المهم أن يحج المسلم فإذا ما رجع إلى بلده اكتسب اسم الحاج فينادى يا حاج فلان، ليس هذا هو المهم، إنما المهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولن يتمكن الحاج المبتدى على الأقل بحلق اللحية لن يتمكن أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو يعصي الله عز وجل في كل يوم أو في كل يومين، لا بد له من أن يحلق لحيته. وبخاصة أنكم تعلمون على اعتبار أنكم قاصدون الحج إلى بيت الله الحرام أن المسلم حينما يحرم بالعمرة أو بالحج يحرم عليه أشياء ثم يتحلل من هذه الأمور المحرمة عليه على نوبتين اثنتين على مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى عند الفقهاء بالحل الأصغر، والمرحلة الأخرى تسمى بالحل الأكبر. متى يتحلل الحاج الحل الأصغر؟ إذا رمى الجمرة الكبرى يوم العيد. ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يتحلل؟ يقص شعره، يقص أظافره، والذي يكون عادة حالقا للحيته سيبدأ بمعصية ربه يوم العيد وهو أن يحلق لحيته. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك فنحن نريد من إخواننا الحجاج كلهم سواء كنتم مصريين أو سوريين أو أردنيين أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة من كل ذنب وإثم، ومن ذلك ما هو ظاهر العيان، أما ما بين كل إنسان وبين الله فلا يعلم ذلك إلا علم الغيوب، لكن هذا الظاهر والله يتولى السرائر. فأنا أنصحكم أن تفتتحوا حجكم بالتوبة منذ هذه الساعة عن حلق اللحية، لأنكم ستفاجؤون يوم العيد بالحل الأصغر بأن تحلقوا رؤوسكم ولحاكم، وهذه معصية. فبدل أن نستفتح خطوة وحياة جديدة مع ربنا عز وجل وهو بالتحلل الأصغر، إذا بنا نحرقها ثم نرميها أرضا، ما هكذا ينبغي أن يكون الحاج المسلم. لذلك أردت أن أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، ولا يحتجن أحد منكم بالحياة الاجتماعية التي رانت وسيطرت على كثير من المسلمين، لأن هذه الحياة إنما أوجدها المستعمر. المستعمر في مصر هو الإنجليز، والمستعمر في سوريا هو فرنسا، فالمستعمرون كثر وهم الذين جابوا إلينا هذه التقاليد التي ليس لها صلة بالإسلام مطلقا. قد تعجبون جدا لو أنكم قرأتم التاريخ الإسلامي أن من أجرم سابقا وأراد القاضي الشرعي أن يذيعه بين الناس وأن يجعله عبرة لمن يعتبر يحفق لحيته. حلق اللحية مثله لكن الناس اعتادوا على هذا بسبب سيطرة العادات الغربية على كثير من البلاد الإسلامية. ولذلك أعود أخيرا وأقول عليكم أن تحرصوا كل الحرص أن تعودوا من ذنوبكم بسبب الحج كيوم ولدتكم أمهاتكم، وأول بشائر من ذلك أن تنهوا الخلاص من هذه المعصية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خف الشارب وأعفوا عن اللحى، أعفوا عن اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان جاءه من كسرى وهو حليق اللحية، قال من أمرك بهذا؟ قال أمرني ربي، يعني كسرى. قال عليه السلام أما ربي عز وجل فقد أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية. فإذا علامة المسلم غير علامة الكافر، المسلم يعفو عن لحيته لأنها خلق من خلق الله، كما قال عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لعل في ذلك ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وأرجو إذا كان عندكم ملاحظة أو مشكلة فأريد أن أسمعها لكي نتبادل النظر حولها. الله يعافيك. نتعرف على حضرتك، نتعرف على حضرتك. ابن الشيخ ناصر الدين الألباني. اسمي محمد ناصر الدين الألباني. نعم. سؤال في موضوع آخر. في يعني بعض أسئلة تتعلق بموضوع الإنهاض. الإنهاض بالنسبة للنساء. عمليات الإنهاض بالنسبة للنساء. فهو ممكن يتعلق مثلا هذا الموضوع ممكن يكون بسبب مثلا المرأة لا تريد الولادة، مثل أبوها مثل زوجها لا يريد أنها تنجب، أو هو مثلا ممكن من ناحية صحية أنها قبل كده أجرت عمليتين قيصريتين فتخاف لأجل صحتها، أو مثلا أنها تكون تعرضت لأخذ بعض أنواع أدوية، أو مثلا إشعاع مثلا تعمل لها أشعاعات أو كده، فالولد غالبا يكون مشوه، الطفل يكون عنده تشوهات خلقية كنقص في ذراعه أو مثلا ضعف في عقله، وممكن بعض هذه الأمراض اللي يولد بها الطفل التشوهات الخلقية تعرف بتحليلات بحيث يكون عندنا تيقن نسبة 90% أو 95% أن الطفل هيولد مشوه. فممكن حضرتك تفضل يعني أعطانا فكرة هل الإنهاض يجوز في بعض هذه الحالات أو لا يجوز وكيف؟ أولا الإجهاض يختلف حكمه بالنسبة لسن الجنين، فيختلف كل الاختلاف بين أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين وبين أن يكون الإجهاض بعد نفخ الروح فيه. فإذا كان الإجهاض في الحالة الثانية أي بعد نفخ الروح فيه فهذا حرام لا يجوز، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يخشى على حياة الأم الحامل، وحينئذ تقول القاعدة الفقهية العلمية الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما وأقلهما شرا، فإذا كان لابد من مفسدة من مفسدتين، مفسدة الإبقاء المحافظة على حياة الجنين ويترتب وراء ذلك تعريض حياة الأم للخطر، فحينئذ نتخلص من الجنين لتخليص الأم من الخطر. في هذه الحالة يجوز فقط إسقاط الجنين ما دام أنه قد نفخ الروح فيه. أما إذا كان الإجهاض أو الإسقاط قبل نفخ الروح فيه فهنا الأمر سهل إن شاء الله، ولكن يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض، يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض، فيدرس هذا السبب الباعث دراسة موضوعية خاصة، فينظر هل هو سبب شرعي مقبول في الإسلام أم هو مرفوض، فإن كان مقبولا جاز الإجهاض كما قلنا قبل نفخ الروح، وأما إن كان مرفوضا فحينئذ لا يجوز، لا لأن الإجهاض لا يجوز وإنما لأنه اقترن معه سبب غير شرعي. وأنا أضرب لكم مثلا واحدا لهذا النوع من السبب، وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة لماذا هذا الإجهاض، والله يعني معاشنا راتبنا قليل، هنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الإسلام على أن يئذوا أولادهم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإذا نظرنا إلى السبب الدافع إلى الإجهاض وكان غير جائز شرعا كهذا، بالتالي لا يجوز الإظهار. أما إذا كان السبب جائزا، ولندرس الآن الصورة التي أنت عرضتها آنفا، وهو أن يكون قد اكتشف الجنين وهو في بطن أمه أنه غير كامل الخلقة. طيب هنا لابد لي من وقفة، إذا سلمنا جدلا بأن هذا الكشف كشف صحيح وليس كالكشف الصوفي، تعرفون الكشف الصوفي؟ الكشف الصوفي هي عبارة عن خيالات وأوهام لبعض مشايخ الطرق، ويوصلهم في كثير من الأحيان إلى تخيلات يخالفون فيها الشريعة. ومن أخطر ما قرأناه في بعض كتب هؤلاء أنهم كانوا يصححون الأحاديث الموضوعة والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول قائلهم صراحة هذا الحديث وإن كان موضوعا عند علماء الحديث ولكنه قد صح عندنا بطريق الكشف. فإذا كان هذا الكشف الطبي اليوم أشبه ما يكون بالكشف الصوفي قبل اليوم، فحينئذ لا قيمة له. وأنا حين أقول هذا الكلام أدري أن الكشف الطبي اليوم ليس كالكشف الصوفي من كل الجوانب والنواحي، ولكن أريد أن أقول شيئا بأنه في كثير من الأحيان ليس يقينيا، ولعلك تعرف هذا أحسن مني ولا إيه؟ تعرف أن هذا الكشف ليس يقينيا وكثيرا ما يخطئ الطبيب. لذلك ما دام في أنواع فيجب أن نتأكد من أن هذا الكشف كشف علمي صحيح، حين ذاك نقول يجوزه، وإلا فنبقى مخالفين لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأنه بلا شك المبادرة إلى إسقاط الجنين أو إجهاضه ولو قبل نفخ الروح فيه كما قيدنا أخيرا أسوأ ما يعني أقل ما يقال فيه من الشر هو تقليل سواد أمة الرسول عليه السلام، وهو يقول فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، ولذلك فقد أمر بأن يتزوج المسلم المرأة الولود لكي يحقق رغبة الرسول عليه السلام بأن يباهي سائر الأمم يوم القيامة. ومما لا شك فيه أن تعاطي أسباب الإجهاض ينافي هذه الرغبة النبوية الكريمة. لعلي أجبتك عن سؤالك ولا بقي شيء؟ يعني في عدة أسئلة أقول لحضرتك، يعني لو أن مثلا بعد 4 أشهر مثلا عمل كشف للمرأة المتبين يعني مثلا الطفل يولد وهو مثلا في تخلف عقلي ويكون مثلا مشكلة على الوالدين، فإيه كيف يكون ال ما يجوز؟ لأن الله عز وجل كما قلنا آنفا ما خلق شيئا عبثا. يجب أن يكون في المجتمع ما هو مشاهد اليوم، إنسان أبيض البشرة، أسمر البشرة، أسود البشرة، طويل قصير كامل ناقص إلى آخره، لأنه قديما قيل وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك فالناس العقلة كما يقال اليوم العقلة، هل هم في نصف واحدة في العقل؟ لا. وأظنكم تشاركونني الرأي بأن البشر لو كانوا بنصف واحدة فهما وذكاء وعقلا ما استقامت لهم الحياة، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا التفاوت الذي قد يظهر بسبب ولادة الجنين كما يقولون اليوم بلغة العصر الحاضر معوقا، هذا فيه حكمة. ولذلك فنحن يجب أن نرضى بخلق الله عز وجل ما دام ليس لنا فيه كسب، ما دام ليس لنا فيه كسب وإنما هو تقدير من رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا هذا الإجهاض أيضا لا يجوز، لأنه ينبغي أن يلاحظ الأبوان أن في قيامهما على تربية ولدهما مهما كان شاذا في الخلق أو في الخلق في ذلك أجر كبير وكبير جدا. ونحن اليوم على الأسف الشديد حينما ران علينا التربية المادية الأجنبية صرنا نعالج الأمور كلها معالجة مادية، فما عدنا ننظر إلى شيء اسمه مثلا حساب، اسمه جنة، اسمه نار، ثواب، عقاب، كل هذه الأشياء أكثر المسلمين اليوم لا يفكرون فيها لأنهم يفكرون التفكير المادي الأوروبي. أنتم سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المسلم أن يتزوج الولود، فمهما كان الأولاد كثيرين فالأجر كان أكثر، والعكس بالعكس تماما. هذا المنطق الإسلامي لا يؤمن به الكفار، لأنهم كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحق حينما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ولذلك فهم هؤلاء الكفار أن يعيش في هذه الحياة الدنيا متنعما بزوجته بولده بابنته، وخامسهم كلبهم كما جاء في القرآن الكريم، هذه الحياة التي يتمتع بها. أما يكون عنده 10 من الولد يتعدى بتربيتهما وبالإنفاق عليهما وإلى آخره، هذا مما لا يسعى إليه من الكفار، لأنهم إنما يعيشون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، بل هم أضل لذلك فيجب أن يختلف منطق المسلم وتفكيره عن منطق الكافر وتفكيره، بالتالي يجب أن يختلف أثر هذا التفكير عن أثر ذاك التفكير. أما اليوم نحن مع الأسف فقد اختلط الحابل بالنابل، فأصبح كثير من المسلمين يفكرون تفكير الغربيين، لا ينظرون إلى ما يدخر لهم من الأجر يوم القيامة. اسمعوا هذا الحديث الذي لا يعرفه الكفار إطلاقا لأنهم حرموا الإيمان بدين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. الحديث قال ثلاثة. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قال واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. قال راوي الحديث: حتى ظننا أننا لو قلنا وواحد لقال وواحد. إيش معنى الحديث؟ قوله لم يبلغ الحنث يعني سن التكليف، قوله إلا تحلة القسم إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا قسم من رب العالمين أنه لا يبقى بر ولا فاجر من الثقلين الإنس والجد إلا وهو داخلها، لكن هذا الدخول في نهايته ينقسم إلى قسمين: إما أن يظل فيها معذبا إلى ما شاء الله، وإما أن يمر مر الكرام يرى الناس الكفار والفساق يعذبون وهو كأنه في حصن حصين لا تمسه النار بسوء. وقد جاء في حديث في مستدرك الحاكم بإسناد على طريقة علماء الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح على ضوء هذا الحديث الصحيح، وهو الحديث الأول: ما من مسلمين، فهو في صحيح البخاري مسلم. أما الذي في مستدرك الحاكم فيقول: لأن رجلا من التابعين كان في مجلس تحدثوا فيه عن هذه الآية الكريمة، عن تفسيرها، وبخاصة عن تفسير واردها. قال: فاختلفنا على ثلاثة أقوال. منهم من يقول واردها أي داخلها ولا بد، منهم من يقول يمر من فوقها وهو الصراط، ومنهم من يقول واردها يعني من طرفها كما يقال أورد الناقة كذا، فالإيراد هنا ليس معنى الولود الدخول وإنما من الحافة والطرف. ثلاثة أقوال اختلفوا، ثم لم يأتهم أحد بالقول الفصل، لأنه ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأي مسألة فيها أقوال كثيرة هي مسألة واحدة، يجب أن يعتقد المسلم أن هذا الاختلاف ليس من الله، وإنما هو من عباد الله، من العلماء، من المشايخ إلى آخره. فحينما اختلفوا هنا على أقوال ثلاثة وانفصلوا على هذا الخلاف، أحد هؤلاء الذين كانوا في الجلسة حينما خرج منها لقي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لأن أبوه استشهد في أحد، فذكر له الخلاف الذي جرى في المجلس حول قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كأنه يقول له ما عندك يا جابر، فما كان منه إلا أن رفع أصبعيه ووضعهما في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. أيضا معنى قولي عن السلام في الحديث السابق إلا تحلة القسام أن هذين الزوجين اللذين مات لهما ثلاثة من الولد، بل اثنان لم يبلغ الحنثة واحتسب أجرهما عند الله، لا يدخلون النار إلا بمقدار تنفيذ القسم الإلهي، هذا المرور الذي لا تمسه النار بعذاب. بهذا المعنى الكفار ما يعرفونه، ولذلك ما يهتمون بتربية الأولاد، تربيتهم من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الدينية، لأن لا دين لهم وفاقد الشيء لا يعطيه. المسلم ما يجوز له حينئذ أن يعيش كما يعيش هذا الكفار، ومن حياتهم تقليل النسب، وهذا خلاف النهج الإسلامي لأنه يأمر بتكثير النسل والصبر على تربية الأولاد. لذلك قلت آنفا يجب أن تكون ثمرة المسلمين في حياتهم غير ثمرة الكفار في حياتهم. فهذا نظام في الإجهاض والإسقاط الذي تلقيناه من الغربيين يجب أن ندخل فيه تعديلا يتوافق مع الأحكام الإسلامية، وأن لا نأخذها كما تأتينا من الغرب، لأن ما يلبسه الغربي الكافر لا يصلح للمسلم الشرقي. وهذا مثال في الماديات، ولا شك أن المعنويات وعليكم السلام ورحمة الله أهم وأهم بكثير. أظن انتهى الجواب عن سؤالك إن شاء الله. لا لا يجوز يا مولانا، لا لا يجوز الجهاد على أي سبب، ما يجوز على التفصيل السابق، إما أن يكون بعد نفخ الروح فهذا حرام قولا واحدا، وإما أن يكون قبل نفخ الروح فلا بد فيه من التفصيل وهو النظر إلى الباعث، فإذا كان الباعث هو خشية إملاق لا يجوز كما ذكرنا، أما إذا كان خوف على الأم مثلا لسبب، هنا في أسباب كثيرة يعرف الأطباء، هذا يجوز لأنه قبل الإيش، قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز لأنه بنسبة قتل نفس حية. لذلك جاء تسمية العزل بالموؤود الصورة في بعض الأحاديث. أي نعم، يعني مثلا حديث المسعود إنه إن أحدكم ما خلقوا في بطن أمي 40 يوما إنه في النفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. نعم. هو الأطباء يعني يقولون إن أصلا الطفل بعد 6 أسابيع مثلا القلب ينبض، وإن هو يبدأ يتحرك. يجب أن نعلم بأن النظرة الطبية، ولنقلها بعبارة عن النظرة العلمية، قد تختلف عن النظرة الشرعية. وأنا لا أريد من هذه الكلمة أن أقول بأن العلم يتناقض مع الشرع، لكني أريد أن أقول إن العلم قاصر وسيظل قاصرا. ولعلكم تعلمون بأن الأوروبيين أنفسهم مع الأسف يشهدون شهادة حق، بينما كثير من المسلمين بعد يجهلونها. هم يقولون أو بعضهم على الأقل يقول كلما ازددنا علما ازددنا معرفة من جهلنا، لعلكم سمعتم مثل هذه الكلمة. لكن الشرع هو تنزيل من حكيم عليم، فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك فالشرع علمه أوسع من العلم التجربي هذا. فالعلم التجربي له حدود يقف عندها. الآن تقول بأن الطب يقول بأن الحياة تدور في الجنين الأسبوع الثالث، قلت السادس ولا الثالث؟ هذا هو. فنحن نقول ليس هذا هو الروح الذي جاءنا الخبر عن الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هناك روح منفصلة ومخلوقة من القديم القديم جدا تنفخ وفي إيش في الجنين في هذا الشهر الرابع بعد الشهر الرابع. هذه الحياة غير تلك الحياة التي يكتشفها الأطباء. والذي يخرب الموضوع أن المنين كما تعلمون جميعا هي هذه الحوينات الصغيرة وصغيرة جدا التي لا ترى إلا بالمجهر المنبار المكبر جدا جدا، فهذه الحوينات ليس فيها حياة، لكن هذه الحياة غير الروح، غير الروح التي تنفع في الجنين. ولذلك نحن نمشي العلم في طريقه ونمشي الشرع في سبيله وما نضرب أحدهما بالآخر. وأنا أضرب لكم مثلا، من المعلوم من الناحية الفلكية الجغرافية أن هذه الشمس لا تغيب عن الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ طيب، لكن طلوعها وغروبها أمر نسبي بالنسبة للبلاد الموجودة على وجه الكرة الأرضية. من ذلك مثلا حينما نرى الشمس تطلع من المشرق نقول نحن في عرفنا ماذا أسمي هذا العرف؟ العرف البشري العام نقول طلعت الشمس، والشرع أيضا يقول في تحديد وقت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ويقول عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذا الشرع وهذا هو المرئي، لكن العلم يقول حينما نرى الشمس على قمة الجبل هي في الحقيقة لا تزال وراء الجبل، وإنما انعكاسات الأشعة هي التي أظهرتها لعيننا. إذا نستطيع أن نقول الآن لما طلعت الشمس طلعت بالنسبة للرؤية العامة البشرية، لكن من ناحية النظرية العلمية ما طلعت. إذا هل هناك تناقض؟ لا تناقض، طلعت الشمس كما نراها، ما طلعت الشمس كما يرى العلم الدقيق. كذلك مشكلة الأرض كرويتها وحركتها التي أشكلت على بعض المشايخ وقالوا لا الأرض جامدة ومسطحة وليست كروية ولا أغلية. يا أخي الأرض كما نراها الأرض بساطة، أي من حيث إيش التصرف فيها كما لو كان بساطا، لكن نحن نراها أيضا بعيننا في جبال في وديان في بحار، فهي ليست بساطا كهذه صبة الباطون هنا، لا، لكن من حيث التمكن في التصرف فيها وإتيان العباد عليها يعني يأتوا مصالحهم فيها ذللا كأنها إيش بصار. فإذا قال العلم أن الأرض كروية وأن الأرض تدور كذا سرعة فنحن ما ننكر هذا، لأن العلم يكتشف ما لا نراه نحن بأعيننا كما قلنا آنفا، لكن هذا لا يحملنا على أن نتكلم في تفسير الآيات الكريمة ونحملها من المعاني ما لا تطيق، من أجل إيش؟ أن ما تختلف مع إيش؟ مع العلم. لا، نقول العلم يمشي في سبيله والشرع يمشي في سبيله وكلاهما حق. فحينما قال تعالى بالنسبة لقصة أهل الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وذات الشمال إذا طلعت، أي بالنسبة لرؤية العين، ما بهمنا بعد ذلك أن يكون العلم والله الآن ما طلعت الشمس بعد، لأن الأشعة هي التي رفعتها. إذن المسلم يجب أن يكون وسطا بين العلم الشرع فيتمسك به ويعض عليه بالنواجذ، وبالعلم أيضا الذي ثبتت يعني قطيته فيأخذ به، ولا تنافر حين ذاك بين العلم الشرعي والعلم التجريبي. هذا ما ينبغي أن يقال بمثل هذه المناسبة. وين جماعتنا؟ شو كل المد يعني؟ لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تنظيم النسل بقى في الحدود دي، في الحدود اللي حضرتك بتتكلم فيها، بمعنى ان انا مش هنظمه خشية املاق او الى اخره، ولكن تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى والذات يرضان اولادهن حوالين كمالين من اراد ان يتم الرضاعة، مصدقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والغيلة، فيما معنى الحديث يعني، وقيل يعني او ما معناه ان الغيلة هي ان تحمل المرأة وهي ترضى رضيعه، فيبقى عندنا سنتين ممكن أن الرجل أن يعزل عن امرأته في وقت الخصوبة كي لا ينجب منها، وسنة تقريبا للرضاعة يبقى 3 سنوات، يبقى يجوز، هل يجوز بقى شرعا للرجل أن يعزل عن امرأته في الخلف أو ينظم الإنجاب كل 3 سنوات والإرادة أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى؟ شوف يا أستاذ، كلمة التنظيم هذه لفظا ومعنى في الاصطلاح الحاضر ايضا جاءنا من اوروبا. هم لا يؤمنون بالقدر الذي نحن نؤمن به، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وكل شيء قدرناه تقديرا، وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالأوروبيون ما في عندهم شيء اسمه قدر بخلاف المؤمنين، وبناء على هذا التفاوت في الفكر وفي العقل والعقيدة هم يقولون بشيء اسمه تنظيم، لأنهم لا يؤمنون بأن هناك القدر قد يتدخل في الموضوع فيقلب عليهم تنظيمهم رأسا على عقب. لو كان الأمر كذلك باختصار أنه لا تنظيم في الإسلام، لأن الإنسان الذي ينظم حتى تنتهي زوجته من إرضاء وليدها قبل أن تحمل بأخيه أو أختها، قد يتدخل القدر الإلهي فيأخذ هذا الرضيع. أيضا لا تجري على قدر، ربنا هو الذي ينظم الأمر. لاحظت الجواب؟ جميل. أما هو الحديث عن رسول الله إياكم الغيلة، لا إياكم الغيلة، لقد جاء في الحديث الصحيح معناه لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم أفعل ذلك. وفعلا مجرد تجربة، أنا شخصيا زوجتي كانت تحمل في كل سنة، فليست قاعدة مضطردة أن الغيل قد يعني أي نعم، ليست قاعدة، ما أقول لا يؤثر، قد يؤثر لكن ليست قاعدة بحيث أن نتخذها نظاما ونبني عليها علالية وقصورة. والتنظيم لا نراه أيضا مشروعا، ولكن إذا وضعنا القيود السابقة لا نقول بتحريمه وإنما بكراهته لما ينتج من وراء ذلك من تقليل نسل أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني رأي حضرتك في موضوع يعني اختلاف أيام الصوم في رمضان أو أيام الفطر في رمضان بالنسبة للبلاد، فنعرف من رأي حضرتك أن الواحد يعني إذا كانت يعني يصوم مع أهل بلده ولا بد أحيانا يكون مثلا أهل البلد مثلا مقصرين أو المسلمين مقصرين في رؤية الهلب، حيث يصومون يومين بعد أهل البلاد الأخرى، يومين يكون في فرق يومين، بحيث أن مثلا أنا مثل أهل البلاد كنت أرى الهلال هكذا ثم يصوم البلد، أو أرى الهلال في السماء فتفطر البلد. قبل كل شيء بارك الله فيك، الرؤية الشخصية الفردية لا وزن لها ولا قيمة في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لذلك فكون شخص رأى والناس مفطرون لا يصوم ولو أنه رأى الهلال، لأنه ينبغي أن ينضم إلى الجماعة وأن لا يخالفهم ولا يخالفهم. ومعلوم لدى الجميع قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا شك أن هذه المسألة ليست من الأمور الفردية التي يكلف فيها المسلم كالصلاة مثلا، بإمكانك أن تصلي في بيتك أو في حانوتك أو في معملك أو إلى آخره، لكن ليس لك وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ليس لك أن تصوم لرؤيتك، وإنما عليك أن تصوم مع أهل البلد التي أنت تعيش فيها. فإذا صام أهل البلد صمت معهم، إذا أفطروا أفطرت معهم. قوله عليه السلام صوم لرؤيته، هذا بلا شك خطاب عام لجميع المسلمين، لكن مع الأسف الشديد اليوم الحكومات الإسلامية أكثرها اسم بغير اسم لا حقيقة لها، لأنها لا تحكم بما أنزل الله. ومن أجل على ذلك أن كل دولة مصوم لوحدها ما في ارتباط، ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة وهم غير صادقين فيما يقولون، لأنه أبسط شيء كان بإمكانهم يوحدوا الأعياد والدخول في شهر الصيام والخروج منه، لكنهم لا يفعلون. وحينئذ ما دام ليس بإمكان الشعوب الإسلامية أن تتوحد في الصيام وفي الإفطار بسبب اختلاف الحكومات، حينئذ فكل دولة أو كل شعب ينبغي أن يصوم لرؤية هلاله. أما أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى قسمين يكفينا انقسمنا إلى دويلات، فما يبقى علينا غير أن كل بلد كمان نجعل قسمين، وهذا واقع مع الأسف. فناس يصومون مع السعودية وناس يصومون مع مثلا سوريا وإلى آخره، هذا ما ينبغي أن يكون. كما قلنا آنفا في بعض الأجوبة السابقة أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. فالآن أن يصوم أهل البلد لوحدهم خير من أن ينقسموا بعضهم على بعض، هذا أشر إذا صح التعبير لغة، لكن الأفضل أن يصوم هذا البلد مع ذاك البلد، هذه الدولة مع تلك الدولة، ويصبح العالم الإسلامي كله في صيام أو كله في عيد. لكن هذا غير ممكن، نأسف في ذلك كل الأسف، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أهل البلد الواحد باستطاعتهم، أما الدولة إذا أعلنت الصيام يوم كذا صام الشعب كله، ولو كان هذا الإعلان غير شرعي، أي غير ثابت شرعا، لأن الأمر بيد الدولة وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية. لو تولى إقامتها الأفراد لظهر الفساد في البرج والبحر. فالدول الآن أكثرها لا تقيم الحدود، فهل يتولى الأفراد إقامة الحدود؟ إذا واحد قتل آخر يقوم قرائبه مثلا يقتل القاتل، حيزيد الفساد. لذلك فالصوم لأهل البلد يكون جميعا يصومون أو يفطرون، ولا يجوز أن ينقسموا. لا، ما في حساب فلكي كما قال عليه السلام: صوموا لرؤيتي. ما أجبتك عنه، حتى لو كانت الدولة تؤذن الصيام أو الإفطار بطريقة غير شرعية. لا يستطيع الشعب أن يقاوم الدولة لأنه يصير مفسدة أكبر. لا نعني أن هذا يعني تمسك بالحساب الفلكي هو شرعي، لا، لكننا نعني كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، هذا الذي نقول. ولا الحساب الفلكي ليس له قيمة. وبهذه المناسبة الرزنامات اليوم، تقولون أنتم الرزنامات المفكرات، هذه قائمة على الحسابات الفلكية. ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية يصلون بعض الأوقات قبل حلول وقتها. عندي علم وأنا في الأردن يصلون الفجر قبل أذان الفجر ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة. الأذان يؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة ونصف ساعة، يختلف هذا باختلاف الأصول. كذلك في الكويت، كذلك في المغرب، كذلك في الطائف، كذلك في مصر عندكم. فقد أعلنت بعض المجلات بأنهم يؤذنون هناك الفجر قبل الوقت بثلث ساعة. لماذا؟ لأنهم أقاموا الرزمات على الحساب الفلكي. الحساب الفلكي يختلف بين أرض سهلة وبين أرض فيها جبيل صغير كهذا وبين أرض فيها جبل هملايا ولا تطلع الشمس، لكن هم أعطوا الحساب على حساب تقدير البحري، ما أقاموا لهذه الجبال كلها حسابا، هذا خطأ. لذلك فعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق بكثير من أحكام منها التوقيت والصلوات الخمس وهكذا. أما الظهر والعصر وقتهما لا يختلف، المغرب يختلف زي الفجر لكن عكسا الفجر يصلون قبل المغرب، يصلون بعد 10 دقائق، العشاء يصلون بعد ساعة وربع تقريبا، بينما الشرق الأحمر يغيب قبل الأذان العشاء في بعض البلاد بنحو نصف ساعة. هل يعتبر بعض المسلمون في هذه الحالة ارتباط الصوم في البلد مع الأديم ثاني بلد مع الأديم؟ كيف ما فهمت؟ الصيام يصوم المسلمون، الرؤية تظهر مثلا في السعودية فيصوم بعض المسلمون في مصر في ليبيا في أي مكان يصومون وبعضهم لا يصوم، وسمعنا الآن أن المفروض أن يصوم المسلمون في البلد حسب رؤية بلدهم ولو كانت بطريقة غير شرعية، فهل هذه الصلاة أيضا سيصليها المسلمون في كل بلد حسب التوقيت؟ هذا ممكن بسهولة إظهار الفرق بين الصلاة وبين الصيام. نحن ذكرنا مسألة الصلاة، هذا مثلا الفجر ممكن الإنسان يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الفجر قبل الوقت ثم يرجع إلى آله ويصليها في الوقت إذا كان عنده علم بهذا الذي نتحدث فيه معكم الآن. أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جدا جدا، فيما إذا ناس قالوا اليوم في صيام وناس قالوا لا اليوم ما في صيام، وحينما يأتي وقت الخروج من الصيام يأتي وقت صلاة العيد، ناس بيعيدوا ناس ما بيعيدوا. الإعلان الأذان يعني هل سيزنون في الميعاد ما هو المشكلة؟ الأذان بيد مين اليوم يا أستاذ؟ الأذان بيد من؟ وزارة الأوقاف، فليس للأفراد هنا دخل، خاصة عندنا في الأردن بعض المساجد قائمين فيها ومن أهل البلد. جميل جدا، هؤلاء يقال لهم أذنوا في الوقت ما دامت لا ليست هنا بلبلة، لأنه الأراضي تختلف بالشبر. يعني مثلا أترى هذا الجبل أعلى أم هناك؟ هذا هو. لكن الذين هناك الذين هم هناك أليس تغرب الشمس من هنا قبل أن تغرب عن هؤلاء؟ نعم لا ليس يقينا ليس محتملا. إذا هل الجبل هذا بدأ ينزل حتى صار سهلا، هل تغرب الشمس عمن وراء الجبل كالذين هم في السهل ولا يختلف الوقت؟ يختلف، هذا أمر بدأ جدا مشاهد بالعين. أنتم مسافرون كيف؟ ما فهمت الكلمة الأولى اللي قلتها. حي الرمل، منطقة الرمل، منطقة الرمل المساجد كثيرة بجوار بعضها، يعني يكاد كل يعني 10 أقدام 10 أمتار يكون في مسجد. يعني البعض سيؤذن على المفكرة والبعض الآخر سيؤذن حسب الوقت، وهذا ما أتكلم عنه. الآن المؤذنون اللي على المفكرات كلهم يختلفون فيما بينهم، وهم على المفكرات. كيف على الطريقة؟ شو الحل يعني في وجهة نظرك أنت؟ ما هو الحل؟ أنا وجهة نظري هل يعني نطبق القاعدة اللي هي بتاعت الصيام؟ لا بد ولا بد من ذلك، لكن المشكلة يا أخي أنا أشرح لك من زاوية أخرى. المؤذنون اليوم بل الأئمة ليسوا أئمة ولا مؤذنين، إنما هم موظفون، صح ولا لا؟ فالمشكلة من هنا تبدأ. فلو كان عندنا مؤذنون بمعنى الكلمة يراعون الأوقات ويعرفون، مثلا الآن نحن مسافرون ما ندري متى يصبح يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر، لكن الذي يكون متفقيا في الأحكام الشرعية سهل عليه جدا أن يعرف. وعليكم السلام. والمفروض في المؤذنين وأئمة المساجد أن يكونوا متفقين في الشريعة. فأنت لما ضربت المثال السابق ما بين كل مسجد ومسجد كذا مثلا، أولا هذا يجوز في الإسلام؟ هاي أول مخالفة. طيب ثانيا، هؤلاء الذين يؤذنون في هذه المساجد هل هم عارفون بأحكام الشرع بخاصة فيما يتعلق بالأذان وما يتعلق بالإمامة؟ لا، هم موظفون كهؤلاء الموظفين الآخرين في الدولة. المشكلة متعددة الجوانب، فإذا نحن عرضنا جانبا منها وذكرنا مقابلها الحكم الشرعي فلا يشكل أن الأمر من زاوية أخرى، لأن هذه زاوية أخرى فيها مشاكل أخرى، وهذا هو الواقع الآن في العالم الإسلامي. نحن عندنا في الأردن يوجد أذان ابتدعه الأردنيون فقط، انفردوا عن كل العالم الإسلامي، وهو الأذان الذي يسمونه بالأذان في الموحد. موجود عندكم في مصر أذان موحد؟ لا، وهذا من فضل الله أنه لا يوجد أذان موحد إلا في الأردن. الأردن يؤذن إنسان وربما لا يؤذن وإنما يذاع بمسجله، ويذاع إلى كل المساجد. فالذي هو في وسط البلد في عمان في وادي أصل، والذي هو في جبل يختلف جدا، بينما هم يصلون في وقت واحد. وأنا رأيت بعيني هاتين، ذهبنا إلى قرية اسمها الناعور في طريق الخارج من عمان إلى القدس، ودخلنا المسجد، وهذا المسجد الأذان يأتي من عمان، أذان المغرب يؤذن والشمس بعد لم تغرب، هؤلاء يصلون قبل الوقت، بينما في عمان يؤذنون بعد زمان 10 دقائق، وهكذا تختلف الأمور. لذلك من الخطأ الفاحش جدا الأذان الموحد هذا. وإذا كان الشرع في كل مسجد له مؤذنه وله إمامه هذا هو الشرع، لكن يجب أن يكون الإمام عارفا فقيها، والمؤذن أيضا على الأقل عارف بأحكام مواقيت الصلاة والقمر. طيب الساعة لأي توقيت؟ توقيت مصر ولا سوريا ولا عمان ولا السعودية؟ والسعودية نفسها تختلف فيها المواقيت. الدمام مثلا والمنطقة الشرقية غير المنطقة الغربية وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعلم المسلمين دينهم ويلهمهم العمل به. روز نعمة كم السبب في الوقت أنه هو إيه؟ يعني الوقت كل الوقت يعني التصرف ده ولا ما قام على فاسد فهو فاسد ويستقيم الظل والعود أعوج المفكرات. يجب أن لا تستعمل، يجب أن تستعمل الأحكام الشرعية. الفجر معروف وقته، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل الأذان في مصر يؤذنون على رؤية الفجر الصادق؟ لا، إنما على الرزنامة. في عمان، في سوريا على الرزنامة، في الكويت على الرزنامة، في المغرب على الرزنامة، كل مخالف للشرع. ولذلك المشكلة هو الفقه والعمل به، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. كيف؟ محمد حسن حامد العمل راجعة الكفر سوف نجرى إلى بلاد الكفر والعمل فيها ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الذين يذهبون إلى بلاد الكفر يعودون وقد حملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم، هذا إذا بقي لهم شيء من دينهم. كان في هذه البلاد أو سواء كانت بلاد الكفر أو بلاد مثلا إسلامية، ولكن يعني أو بلاد يعني أهلها مسلمون، فأحيانا مثلا يعملون هناك مركز إسلامي في مثلا في فيلا كبيرة أو كذا، ويقوم مثلا فيها صلاة الجماعة ويقوم فيها الجمهور، وهي فيلا مثلا مستأجرة أو كذا، فهل هذا يجوز أنه إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة أو شيء؟ طبعا يجوز، لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قديما وحديثا هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات لبعض الأئمة، والاجتهاد معرض للصواب والخطأ. ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهادا وليس اعتمادا على نص، قال علماء الفقه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما الأحكام التي نص عليها في الكتاب أو في السنة فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن. ونحن لا نجد في كتاب الله بل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم، لا نجد شرطا لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة. وكلنا يقرأ ويسمع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية. فهذه الدار أو هذه الفيلا كما قلت استؤجرت أو اشتريت، يعني رأيتنا فعلا في بريطانيا كثير من البلاد كثير من الدور استؤجرت لصلاة الجمعة والجماعة، بل رأيت في بعضها كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحولوها مسجدا. فما دام انه هذه الدار او هذه الفيلا يؤذن لها لصلاة الجمعة او الجماعة، فعلى كل مسلم ان يستجيب لنادي الله تبارك وتعالى وان يحضر صلاة الجمعة. وهنا ينكشف لي أهمية الفقه القائم على الكتاب والسنة ومزيته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد. وقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة، باكستانيين وهنود وعرب وأتراك، كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف بكشف القوت، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم، فاشتروا الدور وحولوها إلى مصليات وإلى مساجد. في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم، وإن حاكم مسلم في بريطانيا ما في حاكم مسلم، لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة، وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار. قلنا سبحان الله، هذه آية من آيات الله، أن يشعر المسلمون لأن الفقه المذهبي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم، لأنه صدر بظروف زمنية وموضعية. فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي سجروها من الكفار. فنحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة في شيء من هذه البيوت المستأجرة أو التي اشتريت من أصحابها من الكفار. نرجع لحضرتك قبل كده، تعرف حضرتك ان لا يجوز الإكراد على أساس أن الجنين، العلم أبتى فيه أن الجنين ممكن يكون في عاته أو في معوقة. أنا أعرف زوج وزوجة كان دايما كل ما يخلفهم يجيبهم أولاد معوقين نتيجة جينات معينة بالنسبة للزوج، اجتماع جينات الزوج مع الزوجة دي بيترتب عليها أطفال معوقين، على الرغم أن لو الزوج جوز واحدة تانية وزوجة اتجوزت واحد تاني ممكن هيخلفهم اطفال عاديين او طبيعيين. فما رأي حضرتك في الموضوع ده؟ انني اجبت عن مثل هذا السؤال. لا يعني بالنسبة ليهم في حياتهم هما الاثنين مع بعض، هل عندي سؤال مسألة ثانية، يعني رجل، يعني رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسمانية لها والجينات الذكرية والأنثوية غير متطابقة بينهما معا، فبالتالي الرجل كل ما يلقى هذه المرأة وكذا يعني ينتج ولد معوق، لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تزوجت رجل آخر لأتى الجنين طبيعيا، فهذا يعني الآن هل حياتهما تستمر على هذا ويصبران، أم يجيز لهما الشرع الطلاق، أم يوجب عليهما ذلك؟ أنت تقصد هذا؟ يعني هو الأخ سمعت منه صراحة يعني كلمة الطلاق وأنا ما سمعتها منك. أنا بتكلم على أساس هل بالنسبة لل يعني. لا مش إجهاض، أنا بتكلم على أساس هل من مصلحة الإسلام أو المسلمين إن يكون لهم الأطفال اللي هتيجي ويكون مسبقا معلوم إن هم هيكونوا معوقين أو هيكونوا. أنا أعتقد يا أخي إنه هذا أجبنا عنه أيضا، كنا لما تحدثنا مع الأخ إنه هل هذا كون الولد هيكون معوقا يقين؟ لأن العلم مش دائما بيكون يقيني، والله ما أدري أنت كنت حاضرا ولا لا. ها حاضر فعلا، بس كنت يعني أنا يعني الكلام ده في حالة إذا كان إحنا بنتكلم بنقول إذا في حالة لما يحصل حمل فعلا، لكن طب ده إحنا بنتكلم قبل الحمل دلوقتي. شيخ بقول لك يقين ولا غير يقين؟ لا هي 15 لواحد كيف؟ احيانا تكون نسبتها 15 لواحد، يعني هذه الحالة ممكن تكون واحد حالة في كل 16 يطلع الطفل طيب سالم، و15 حالة في 16 يطلع مثلا. جواب على هذا يا اخي، قلنا يجب ان يرى في هذا المجتمع الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقولهم في كمالهم إلى آخره، لأنه هو بضدها تنمية أشياء. وأنا شايف أن السؤال هو هو يعني، لكن ربما يكون هو في نفسه شيء زايد عما سبق، بس أنا ما عم اتمكن أني أفهمه منه. أنا أقصد يعني بالنسبة للزوج والزوجة دول طبعا حياتهم هتصبح جحيم بالنسبة لما الواحد يبقى لتر اتنين بتبقى يعني أنا شايف أخرى هترجع لكلمة الأخ هنا. طيب حياتهم جحيم، شو المخلص؟ هل المخلص مثل ما أنت أشرت أنه كل واحد يأخذ سبيله، فقد يتزوج هذا بزوجة أخرى وما تحصل المشكلة، وقد تتزوج تلك بزوج آخر وما تحصل مشكلة؟ أي هل يعني يطلق الزوج زوجته هنا، ولا ما حل المشكلة عندك؟ هل المشكلة حل الإجهاض؟ لا لا ها؟ إذا ما هو السؤال؟ أنا بتكلم هل يعني من الأفضل من أفضل أن الزوج يسيب زوجته عشان ما يخلفش؟ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول تكاثروا تناسلوا فإني واهب بكم الأمم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بيداهي بين الأمم اللي هو يعني على أساس نحن ناس هنبقى كاملة يعني يعني هل من مصلحة الإسلام أن يجيله أولاد معوقين أو معتوهين أو متخلفين عقليا؟ لا ليش الإسلام، لكن ما الحل؟ هل هو الإجهاض؟ لأنك أنت تبحث. إذا أنا أعطيتها الجواب ليس من مصلحة الإسلام، فما هو الحل؟ هل من الأفضل أن الزوج يشوف واحدة تانية ويطلعها ويشوف واحدة تانية؟ لا لا، الأفضل لو كان عنده زوجة يعني تأثيره بأولاد كاملين أنه يشوف زوجة ثانية، مش أنه عنده زوجة بتجيب له أولاد معوقين. لو كان عنده زوجة بتجيب له أولاد كاملين، فأن تتزوج واحد يتزوج واحدة ثانية عليها هذا أفضل له، فما بالك في الحالة التي أنت تسأل عنها. أخذت الجواب بعد ولا لا؟ له أن يتزوج عليها. لكن قل لي الآن، نحن نعالج الموضوع على جزئية. هذه الزوجة الأولى التي تأتي بأولاد معوقين على ذمة السائل كما أنت تقول، يعني هل يحتفظ بها ويأتي بالأخرى؟ وهل يكون ولا حياء في الدين كما يقال جماعه للثانية كجماع للأولى، أم يكون جماعه للأولى مجامعته لها أقل بكثير؟ إيش رأيك؟ كيف فهمنا الحمد لله وحياتي منه؟ الحقيقة هو بعد هو يقصد هذا، ولا يقصد لا الفراق ولا يقصد كيف الحال بكلها. الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من أولى، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الحالة ألا يجوز أن ينحق الشيء من الإجحاف والظلم؟ إذا ما الحل؟ رجعنا حيث بدأنا، هذا هو يعني انفصال. نعم انفصال، انفصال. كل واحد يأخذ سبيله، ما في مانع. الإسلام أباح الطلاق بدون ما يلحق ظلم يعني من المطلقة بلا شك، إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخر، والأسباب كثيرة جدا، اختلاف مثلا أخلاق والأطباع، اختلاف الصلة الجنسية، ما في توافق في كثير من الأعياد، فبيخلي سبيلها وكل مين بياخذ يعني نصيبه. المهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز. معليش أكمل كلامي، لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية للموت. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جائز شرعا، وهذا كل سبب يجب أن يدرس لوحده. وين ما عبد الله ما شاء الله. هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش رجل بينهم يعني؟ أم الرجال ثم النساء ثم النساء. نعم. كيف لا؟ سيدة عائشة كانت أم النساء. مسك خير. أيوة. مسك خير. يلا.